صلى الإمام على جنازة رجل وثلاثة أطفال، فظننت أنه يصلي على رجل وامرأة، ودخلت بهذه النية، فهل أنال أجر أربعة أقراط؟ إن شاء الله، إن شاء الله، أنت على أجرك في المترتب على الصلاة على الجنازة، وإذا كانت عدة جنائز فالخير أكثر إن شاء الله. نعم.